بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح تفسير الجلالين. وقفنا عند قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال: بالشكر عليها، بطاعتي، وأني فضلتكم، أي آباءكم، لأن الله عز وجل لم يفضل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفضل آباءهم وفي عهدهم وليس في مطلق الأزمان، وإنما يذكرهم بفضله على آبائهم على العالمين، أي عالم زمانهم وليس مطلقا في كل الأزمان. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا، أي خافوا. إن أصل التقوى هي خوف الله عز وجل. خافوا يوما لا تجزي. يوما هذا هو مفعول به، ولا تجزي جملة نعتل بهذا المفعول، ولهذا أتى فيه يعني وضع كلمة فيه كتفسير ليربط بين جملة النعت لا تجزي وما نعطيها وهو يوما، لأن الجملة الواقعة نعتا تحتاج إلى رابط يربطها بالموصوف، وهو هنا الضمير في كلمة فيه، بعكس شبه الجملة فإنه لا يحتاج إلى رابط. ولهذا قال: واتقوا يوما لا تجزي، وضع كلمة فيه تفسيرا ورابطا لبيان يعني الرابط بين جملة النعت ومنعوتها. نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. ولا تقبل، قال بالتاء والياء، هما قراءتان، هما قراءتان، يعني قراءة ولا تقبل منها شفاعة وقراءة ولا يقبل منها شفاعة. فقال قائل: طيب، ولا تقبل منها شفاعة، شفاعة هنا مؤنث والفعل أنس بالتاء، ولكن بينهما فاصل وهو منها، فحينئذ يجوز التذكير والتأنيث. ولا تقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل. فما مستشهد بقوله عز وجل: فما لنا من شافعين، يعني الشفاعة لا تقبل من الكافر، ولا تقبل إلا من مسلم صالح يأذن له الله عز وجل بالشفاعة، غير ذلك لا يقبل. فهي منفية تماما في حق الكافرين، فلذلك استشهد بقوله: فما لنا من شافعين، ليستدل بها على نفي الشفاعة التامة للكافرين، لا شفاعة لهم. أما الشفاعة في حق العصاة من المؤمنين فورد فيها أحاديث كثيرة، نعم، فلا تقبل الشفاعة في الكافر ولا تقبل الشفاعة من كافر أصلا، يعني لا من كافر في كافر، والكافر أصلا هو لن يطلب الشفاعة لغيره، لأن كل إنسان في هم من العذاب وفي ويل، ولكن لا تقبل حتى شفاعته في نفسه إن أراد أن يشفع أو أن أراد أن يدعو الله عز وجل، فإنه لا تقبل له دعوة. وأما شفاعة المسلم في الكافر فلا تقبل، شفاعة المسلم في المسلم العاصي فهذه تقبل، ولكن بشروط، بشروط. نعم، وهي من معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف من أنكرها من فرق المبتدعة. يقول: ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، وهذا قول ابن عباس، والفداء هو ما يعطى مقابل فك النفس وتخلصها، ولهم ينصرون يعني يمنعون من عذاب الله عز وجل. ثم قال: واذكروا إذ نجيناكم، وإذ هنا ظرف معنى حين، ويكون واذكروا حين ويكون في محل نصب مفعول. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، لأن اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هم المقصودين بهذه، وإنما هو يذكر اليهود بفضل الله على آبائهم. نعم، أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. نعم، فالخطاب وإن كان المقصود به آباء هؤلاء اليهود وأجدادهم، ولكن المقصود به لكي يؤمنوا ويعرفوا نعمة ربهم عليهم. من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم، فيسيمونكم معناها يذيقونكم سوء العذاب، سوء العذاب أي أشده. والجملة أي يقصد جملة يسيمونكم حال من ضمير نجيناكم، يعني لما قال سبحانه وتعالى واذكروا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، فيسومونكم هذه حال من ضمير نجيناكم. يذبحون هنا قال بيان لما قبله أي تمثيل وبيان لجملة يسيمونكم. يسيمونكم بماذا؟ بالذبح. يذيقونكم بماذا؟ بالذبح وبالقتل. نعم، يذبحون بيان لما قبله. أبناءكم أي المولودين، ويستحيون، يستحيون معناها يستبقون نساءكم، ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءهم يعني يتركونهم أحياء، لقول بعض الكهنة له أي كهنة فرعون له: إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. هذا قول من الأقوال التي قيلت لبعض الكهنة كما قال المفسر، وقول آخر أن فرعون نفسه رأى مناما أن نارا خرجت من بيت المقدس ودخلت بيوت القبط من مصر ولم تدخل بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن ذهاب ملكي يكون بيد رجل من بني إسرائيل، ذكره ابن كثير وابن جرير. وقيل لما كثر عدد بني إسرائيل خافوا، أو خاف فرعون لما كثر عدد بني إسرائيل خاف أن يجتمع عليه ويقلب دولته، فأراد تقليل عددهم بإعدام أبنائهم. فكلها أقوال والله أعلم فيها بالصواب. قال سبحانه وتعالى: وفي ذلكم أي العذاب أو الإنجاء، يعني هنا في هذه الآية لما قال وإذ نجيناكم، يعني اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم إما أنها تعود على الإنجاء نجيناكم أو تعود على العذاب. وفي ذلكم بلاء، وقال إما ابتلاء أو إنعام، فإن كان المقصود به الابتلاء فهو متعلق بالعذاب، وإن كان المقصود به الإنعام فهو متعلق بالإنجاء. من ربكم عظيم، أقرب مذكور طبعا هو العذاب، فهل يرجع الأقرب مذكور والعذاب أم يرجع إلى أبعد مذكور وهو الإنجاء؟ كل ذلك محتمل، وإن كان أقرب مذكور هو المحتمل. وإذ فرقنا، قال واذكروا إذ فرقنا أي فلقنا بكم أي بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ واعدنا، يقول المفسر بألف ودونها يعني فيها قراءتان وكلاهما بمعنى واحد، واعدنا ووعدنا، غير أن الموعدة يعني واعدنا تكون من طرفين، ولكنها هنا تجردت عن المشاركة لأن الوعد من الله عز وجل، ولهذا كانت القراءتان بمعنى واحد، وإن كان في الظاهر الاختلاف بأن واحدة وعد والأخرى موعدة، ولكن الموعدة مقصود بها الوعد لأن الوعد من الله فقط وليس من غيره وليس مشاركة. موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل. اتخذ هنا فعل متعدي لمفعولين، المفعول الأول هو العجل، اتخذتم أنتم العجل هذا المفعول الأول، والثاني مقدر، وهنا قدره بقوله إله الذي صاغه لكم السامري أي موسى السامري إله، وموسى السامري هذا من الذين كفروا من بني إسرائيل وصنعوا العجل، وكانت بنو إسرائيل يحبون أن يسموا يعني بأسماء أنبيائهم، فكان يكثر فيهم اسم موسى وهارون، لذلك في قصة مريم يا أخت هارون لم تكن مريم أخت هارون الذي هو أخ موسى، وإنما كان لها أخ اسمه هارون، إنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء. نعم إله من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا عند الجبل. من بعده الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي من بعد ذهاب موسى، بعد ذهابه إلى ميعادنا أي ذهاب موسى للقاء ربه عند الجبل. وأنتم ظالمون أي مشركون، هو طبعا لم يفسرها، لكن الظلم هنا معناه الظلم الأكبر، أن عبادة العجل ظلم أكبر بعكس ما ورد قبل ذلك في كلمة الظلم، سبق وفسر كلمة الظالمين بالعاصين، وهي الخاصة بآدم عليه السلام لما قال سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فقال العاصين، لأن آدم عليه السلام معصي يعني أكله من الشجرة كان معصية ولم يكن كفرا لأنه لم يتكبر على أمر الله ولم يرد أمر الله عز وجل. أما هؤلاء فعبدوا العجل، ففرق بين ظلم وظلم، فالظلم هنا هو الظلم الأكبر المخرج من الإسلام. قال ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم، يقصد هنا المفسر من صحائفكم، لأن المحو فيها يعني الفرق بين العفو والغفران فيها يعني رأيان أو قولان. اختار المفسر هنا عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم، ولعل السبب في ذلك هو نهاية الآية لما قال لعلكم تشكرون، وعلى كل حال فهذا اختيار المفسر، وهو أن العفو أفضل من المغفرة، ولذلك عبر عنه هنا، لأن المغفرة ستر والعفو محو، وهذا قول الغزالي أبي حامد الغزالي، ولكن في الحقيقة ليس عليه دليل. والقول الآخر العكس، وهو أن المغفرة أفضل من العفو، لأن العفو مجرد ترك للعقاب بالإسقاط، في حين أن المغفرة إحسان وفضل وجود مع ثواب. وهذا قول ابن جزي الرازي وصاحب الكليات والعسكري في الفروق وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ولا شك أن ذلك هو الأنسب هنا، لأن الذنب الواقع منهم هو الشرك الأكبر، وتوبة الله عليه مجرد رفع العقوبة عنهم، وأما الإحسان والفضل والثواب فلا يستحقونه. وقد تكون بعض المواضع، والله أعلم، قد تكون يعني العفو فيها يكون أفضل من المغفرة، لا يمنع ذلك. من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون، أي نعمتنا عليكم. قال بعد ذلك: وإذ آتينا موسى الكتاب. وهذا الموضع الوحيد في القرآن وإذ آتينا موسى الكتاب، والبقية ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا أكثر مما يخطئ فيه القراء والحفظة في هذا الموضع. فعندنا هذا الموضع وإذا أتينا موسى الكتاب، وفي موضع آخر بدون لا إذ ولا لقد، وهو وأتينا موسى الكتاب مباشرة في سورة الأسراء. غير ذلك كل موضع في القرآن ولقد أتينا موسى الكتاب. نعم. الكتاب هنا قال المفسر التوراة، والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. لما قال الفارق فسر الفرقان بالفارق، والفرقان مصدر وفسره بالفارق وهو اسم فاعل، على علم أنه يريد أن يقول أن هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل. لعلكم تهتدون، تهتدون قال به من الضلال، تهتدون علكم تهتدون به من الضلال، لابد للفعل من متعلق لكي يوضح معناه، وهو هنا الجار والمجرور، ولذلك فسره ووضع هذا المتعلق في التفسير وهو الجار والمجرور في به، لعلكم تهتدون به، وأكمل المعنى من الضلال. لعلي أقف بكم اليوم إلى هنا، وأكمل المرة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.